الإسكندرية تقدم الحمد لله الذي بعث محمدا للإيمان مناديا وللخليقة هاديا وإلى دار السلام داعيا. مفاتيح الجنة. مفاتيح الجنة مع ليلى غريب وأحمد وهبة. أحبتي في الله، يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أحبتي في الله، ورد في فضل الجهاد والرباط والاستشهاد في سبيل الله من الأخبار الإلهية الصادقة والأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة ما يجعل الجهاد من أعظم القربات إلى الله وأفضل العبادات، لدرجة أننا نشعر بأننا نستنشق عبير ورائحة الجنة. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: دلني على عمل يعدل الجهاد، فقال: لا أجد. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطع ذلك؟ رواه النسائي. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يكلم أن يجرح أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. متفق عليه. ويقول المولى عز وجل في فضل الرباط في سبيله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهو نداء من المولى عز وجل لأهل الإيمان بأن يصبروا على حراسة جيوشهم في أماكن الخطر والموانئ التي يمكن للعدو أن يدخلها أو يهاجم المسلمين منها. وفي ذلك يقول خير البرية صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. متفق عليه. ويقول أيضا: كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتن القبر. رواه الترمذي. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنس الغنوي، وقد أمره أن يحرس معسكر المسلمين ليلا، قائلا: هل نزلت الليلة؟ فقال أنس: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت، فلا عليك ألا تعمل عملا بعدها. رواه أبو داود. ومعنى أوجبت: عملت عملا أوجب لك الجنة. أحبتي في الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أم حارسة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة وكان قد قتل يوم بدر، فإذا كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. أحبتي في الله، اللهم اجعلنا من أهل الجهاد والرباط في سبيل الله يا رب العالمين. مفاتيح الجنة.